اللي ما عندوش اخلاق يا ويله لما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. تصوم وتقوم وتؤذي جيرانك هي في النار. كلمتين يعني النبي حتى ما طولش، يعني هما كلمتين. ليه كلمتين دي يا اخواننا؟ دي عواميد. العمود ده لو وقع البرج ده كله يقع، في عواميد العماره كلها تقع لو هي وقعت. عمود الاخلاق ده حضرت الدرس وطبقته وقاعده تصلي وبتعيط يا رسول الله وطول الليل، هي في النار. هي في يا رسول الله انت بتخوفنا يعني كده ايه عشان نبقى ناخد بالنا من جيراننا واخلاقنا؟ هي في النار. هو النبي اصلا بيهزر معاك؟ هو سيدنا جبريل كان بينزل للنبي عشان النبي يحوشك؟ يا ابني النبي بيتكلم بجد. هي في النار. هي في النار ازاي؟ وحضور الدروس وسماع الشرايط وقيام الليل وصيام النهار، هي في النار. هي ايه القصة دي؟ القصة دي ان ده دين ربنا. الدين ده وان باكج، الدين ده منظومة، الدين ده عامل زي الشجرة المتقصقصة المتزينة اللي شكلها جميل. اي فرع يشرط بره بوظ الشكل بتاعها. فرع العبادة باظ بوظها، فرع الاخلاق باظ بوظها، فرع الدعوة الى الله باظ بوظها، فرع مسؤوليتك عن بيتك تيجي هنا تحفظ القرآن وتتحجف وش اختك في الله. اولى الناس بنور القرآن اللي انت بتيجي تحفظيه هنا هو بيتك. ولو نور القرآن اللي انت خدته واللي انت خدته في اي تحفيظ هنا ما انعكسش بداية على زوجك وولادك، يبقى انت يعني راجعي بقى نيتك وراجعي فهمك لدين ربنا.